إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. البرنامج الثقافي يقدم الدين يا ولدي حب وتسامح وسلام، احفظ عني هذا جيدا. الدين حب وتسامح وسلام. حجة الإسلام، الإمام الغزالي مفكرا ومصلحا رائدا. حجة الإسلام، الإمام الغزالي مفكرا ومصلحا رائدا. برنامج يكتبه الدكتور عامر النجار، يخرجه رجب الحلواني. أكثر من 9 قرون من الزمان، كان مولد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي المعروف باسم أبي حامد الغزالي. ولد في طبران من ناحية طوس سنة 540 هجرية. وطوس هذه مدينة في خراسان شمالي شرقي إيران، وتسمى الآن مدينة مشهد. وكان والده رجلا صالحا ورعا، يأكل من كسب يده في عمل غزل الصوف. وإذا أردنا أن نتعرف على ملامح الحكم ورجالات الدولة في عصر الغزالي، نجد أن أحد العلماء يقول: كان عصر الغزالي في الواقع هو دور الانحلال العباسي وبداية نهايتهم، فقد أخذ العنصر التركي يتغلب وينمو سلطانه حتى استولوا على بغداد وبسطوا حكمهم على العراق قبل مولد الغزالي ب3 سنوات. وكان أصحاب السلطان الجديد هم السلاجقة، وقد أسس هذه الدولة ركن الدين أبو طالب المعروف بطغرل بك عام 29 و400 هجرية، وظلت قائمة السلطان زهاء 3 قرون حتى انقرضت سنة 700 على أيدي آل عثمان والمغول. وكان مولد الغزالي عقب ظهور طغرل بك فاتح بغداد ب21 سنة، فلم يتصل به إذ كان يومئذ في عهد الطلب والتحصيل، ولكنه حضر عهد عضد الدين أبي شجاع ألب أرسلان، وعهد جلال الدين أبي الفتح ملك شاه، وناصر الدين محمود، وركن الدين أبي المظفر بركتا روق، وركن الدين ملك شاه الثاني، ومحمد بن ملك شاه. وكان ألب أرسلان أفضل رجالات الدولة السلجوقية اهتماما بالعلم والعلماء، وفي عهده أسست المدارس النظامية التي كان الغزالي واحدا من أعظم أساتذتها علما وفكرا وعطاء. وبعد أن تعرفنا على ملامح عصره السياسية، يمكننا الآن أن نتعرف على رأس أسرة الغزالي، أعني والده. فكما ذكرنا كان يعمل في غزل الصوف، وكان تقيا لا يأكل إلا من كسب يده، وعرف بحبه للعلماء والنفقة بما يمكنه على طلبة العلم. أريد أن أشتري غزل صوف ممتاز. إن أفضل رجل تستطيع أن تشتري منه غزل صوف رائع هو محمد بن أحمد الغزالي. نعم، إنه رجل تقي ورع لا يأكل إلا من كسب يده في عمل غزل الصوف في مدينتنا طوس بولاية خراسان. جميع أهل المدينة يشهدون له بورعه وتحريه الحلال دائما. إذن هيا بنا نسرع لنلحق به. هيا هيا بنا إلى سوق الصوافين بطوس، فهناك دكانه معروف ومشهور. لقد تأخرنا فلن نجد، فإن الوقت وقت صلاة والمحل مغلق. إذن فلنذهب للمسجد الجامع فنصلي ونأتي إليه بعد الصلاة. هيا بنا إلى بيت الله نؤدي فريضته، ثم لنعد إلى دكان الشيخ محمد بن أحمد الغزالي. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين يا مخرج المحزونين أغثني، توكلت عليك ربي، قضيت فرضيت، فوضت أمري إليك يا رزاق يا فتاح يا باسط. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سلام الله عليك يا شيخ محمد الغزالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد غزل صوف ممتاز يا سيدي. ليس عند الغزالي إلا أحسن غزل يا صديقي. هاك غزل الصوف الذي تريده يا بني. حقا إنه أفضل غزل رأته عيني. بكم يا سيدي هذا الغزل؟ بدرهمين. ماذا؟ بدرهمين فقط؟ فقط؟ نعم يا ولدي. ألم أقل لك إنه من أتقياء طوس وصلحائها، وإنه يتحرى الكسب الحلال وأكل الحلال، فلا يدخل جوفه إلا حلالا خالصا؟ طوس كلها تشهد للغزالي بذلك. أشكركما أشكركما كثيرا، فقد عرفت من خلالكما رجلا مباركا ورعا. إلى أين أنت ذاهب يا شيخ محمد؟ إلى مجلس علم في المسجد الجامع يا زوجتي. دائما تحرص على حضور مجالس العلم كل يوم يا زوجي الورع. لأن العلماء هم أهل الفضل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أتعلمين يا زوجتي أني أدعو آناء الليل والنهار أن يرزقني الله تعالى بولد عالم فقيه. نعم يا زوجي، أنا أسمع مناجاتك لربك بالليل وأنت تدعو بأن يرزقك بابن صالح عالم، وإن شاء الله تتحقق أمنيتك العظيمة. آه يا زوجتي، آه لو تعلمين مدى سعادتي بالقرب من مجالس العلماء والوعاظ. أعلم، فأنت تتوفر على خدمتهم وتشمر ساعديك في قضاء حوائجهم. إنها لذة ما بعدها لذة، خدمة العلماء الصادقين. إنني أتلمس دعاءهم لي بأن يرزقني الله تعالى رزقا حلالا طيبا وولدا عالما صالحا. وهل مثلك يا زوجي أحد في حب العلم والعلماء؟ أليسوا هم ورثة الأنبياء وحكماء الأمة وروادها؟ جزاك الله عن العلم والعلماء أحسن الجزاء. وفي ساعة من ساعات الزمن الخالدة من سنة 540 من الهجرة، كان مولد حجة الإسلام زين الدين الإمام الغزالي. يا شيخ محمد، يا شيخ محمد، أبشر أبشر، لقد وضعت اليوم سيدتي ولدا يكاد النور يتلألأ من وجهه. الحمد لله، الحمد لله، إنه أحسن خبر سمعته اليوم يا جارية، ومكافأتي لك العتق. اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. ولكني أريد أن أظل في خدمتكم يا سيدي، إنني أشعر في بيتكم بأني لست أمة أو جارية. اذهبي، اذهبي فأنت حرة، والحرية يا بنيتي أعظم شيء يمتلكه الإنسان. كما تريد يا سيدي، كما تريد. ما شاء الله، ما أجمل ولدنا يا زوجتي الصالحة. نعم يا شيخ محمد، ألا ترى النور يتلألأ في وجهه الصغير؟ أرجو أن يكون عالما ورعا بإذن الله تعالى. بإذن الله، من شابه أباه فما ظلم. يا الله، اللهم فقهه في الدين وحببه في العلم والعلماء. اللهم إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا حياة ولا نشورا، ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني، ولا أتقي إلا ما وقيتني. اللهم وفق ولدي إلى ما تحب وترضى من القول والعمل في خير وعافية، ووفقنا جميعا للخير يا أرحم الراحمين. كريم يا رب، ماذا تحب من الأسماء لقرة عيننا؟ خير الأسماء محمد. محمد بن محمد بن أحمد الغزالي. أرجو أن يكون من الحامدين لله تعالى، سأدعوه بأبي حامد محمد، فهو محمد والكنية أبو حامد. اللهم بارك لنا فيه، واجعله قرة عيننا، ونشئه نشأة صالحة. اللهم آمين. أنتم مدعوون جميعا لحضور عقيقة ولدي محمد. لقد أحضرت شاتين سأذبحهما عن مولودي يوم أسبوعه. بارك الله فيك يا أبا محمد، فأنت دائما تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم، عليه الصلاة. فالعقيقة سنة مؤكدة، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه. من الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان سنا وشبها، وعن البنت شاة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه. نعم، ولكن يجوز بالطبع شاة واحدة عن الغلام، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين رضي الله عنهما. أكثر من ذلك يا ولدي، فإنه إذا اجتمع يوم الأضحية مع يوم العقيقة، فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما. وهل حلقت رأسه يا سيدي؟ نعم يا بني، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاه وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزنه فضة على المساكين، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. سنحضر جميعا بإذن الله تعالى عقيقة ولدك محمد. نعم بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. إن ولدي محمدا وأحمد ليس كبقية الأطفال، لا يحبان اللعب، بل يمضيان كل وقتهما في حفظ القرآن الكريم. نعم يا أبا محمد، وخصوصا محمد، فكتاب الله لا يفارقه. وكذا أحمد، فإنه يميل إلى العزلة ويؤثر الخلوة مع كتاب الله في حجرته الخاصة. أما محمد فلا يفتو أن يسأل عن معاني كل سورة يقرأها ويحفظها. ابني محمد ذاكرته قوية، اللهم احفظه وزينه بالقرآن وفقهه في الدين. والدي الحبيب، أريد أن أعرف شيئا عن منزلة الصلاة في الإسلام. يا ولدي العزيز، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا. جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أرجوك يا والدي ألا تتضايق من كثرة أسئلتي، فأنا أحب معرفة كل شيء. لا لا يا ولدي، اسأل كما تحب، فأنا فرح بك وبحبك للعلم. يا رب، اللهم فقهه في الدين وحببه في العلم، اللهم آمين يا رب العالمين. يا أم محمد، إني أشعر بدنو أجلي وأخاف على ولدي محمد وأحمد من أن يترك العلم والتعليم وهما ما زالا في الصغر. الأعمار بيد الله يا شيخ محمد، وما دمت رجلا ورعا فلن يضيعهما الله. نعم نعم يا زوجتي، لن يضيعهما الله أبدا، فإنهما لم يطعما طعاما قط إلا من حلال وكسب حلال، ولكن الإنسان قبل موته يشعر بإرهاصات بدنو أجله، ولي صديق صوفي ورع سأترك له مالا ينفق منه عليهما ويتكفل بهما وبتعليمهما بعد موتي. الله يتكفل بهما ويرعاهما برعايته وعنايته. اللهم اكلأهما برعايتك وحفظك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا صديقي العزيز، هذه صرة مال فيها كل ما أملك، خذها وأنفق منها على ولدي محمد وأحمد بعد موتي، فقد اصطفيتك وجعلتك كفيلا عليهما بعد انقضاء أجلي، وأوصيك بتعليمهما أحسن تعليم، وأكمل لهما حفظ القرآن الكريم. سمعا وطاعة يا صديقي المخلص، فإني لا أعرف في طوس كلها من هو أورع منك يا محمد. فاسمع مني هذه الكلمات. تفضل يا أخي، تفضل. يا أخي، إن لي لتأسفا عظيما على تعلم الخط، وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين، فعليهما ولا عليك أن ينفد في ذلك جميع ما أخلفه لهما. لك هذا يا صديقي قدر طاقتي ووسعي، والله فعال لما يريد. هيا هيا بنا نسرع لحضور جنازة الشيخ محمد الغزالي. هيا هيا يا رجال. لقد خرج أهل طوس عن بكرة أبيهم يودعون الشيخ الصالح. ما أعجبه، فقد شعر قبل موته بقرب أجله. كان طوال هذا الأسبوع يتحدث عن الموت ويوصي صاحبه الصوفي بابنيه محمد وأحمد. رحم الله الغزالي، وبارك له في ابنيه، وأدخله فسيح جناته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. يا أبا حامد الغزالي، الحمد لله، لقد حفظت القرآن كله في زمن وجيز جدا، وأصبحت على معرفة تامة ببعض العلوم الشرعية. الحمد لله تعالى على كل حال يا شيخنا الصوفي، فبفضل الله تعالى ثم توجيهاتكم الغالية حدث كل هذا التقدم في دروسي وحفظي القرآن الكريم، وكذا أخي أحمد الغزالي. لكنه لا يترك خلوته وحبه للذكر والتبتل ومجالسة الصوفية والزهاد. نعم، أحمد أخي ميال بطبعه إلى الزهد والتصوف، أثرك واضح في تنمية ميوله ورغبته. بارك الله فيك وفيه، وزادكما علما ونورا يا ابني الرجل الصالح، محمد بن أحمد الغزالي. يا أحمد، كما تعلم فقد نفد كل ما تركه لنا والدنا من مال لدى الصوفي. لقد صرفه كله على تعليمنا ولم يبخل علينا بدرهم واحد، والرجل مع فقره حافظ على الأمانة وأنفقها علينا جميعا ولم يبق معه شيئا. كفى لنا بأمانة وإخلاص وتفان صادق، وحرص على خدمتنا وتعليمنا. نعم، ولكننا الآن في أصعب موقف وأشد ظرف. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل وقد نفد المال الذي تركه لنا والدنا عند كفيلنا الصوفي؟ رأي أن نشركه في الأمر حتى لا نتصرف وحدنا ويغضب من تصرفنا. رأي سديد يا أبا حامد، هيا بنا نحدثه. هيا هيا. اعلم أنني قد أنفقت عليكما ما كان لكما، وأنا رجل فقير ليس لي مال أواسيكما به وأصلح حالكما. نعلم ذلك جيدا يا شيخنا، ولمسنا بأنفسنا كيف كنت كريم النفس أمينا على الوديعة، ونحن ندعو لك أناء الليل وأطراف النهار جزاء ما قدمت لنا. يا بني، أنا ما فعلت شيئا، كل ما في الأمر وكان أبوهما صالحا، فصلاح الأب ينفع ذريته وأبناءه. عرفناك يا شيخنا زاهدا حكيما سديد الرأي، ولهذا أردنا منك المشورة في أمرنا. المشورة يا أحمد أن تلجأ إلى مدرسة من المدارس النظامية التي أنشأها الأمير نظام الملك، ففي هذه المدارس سن نظام الملك سنة حميدة، ذلك أنه قرر لطلبة المدارس النظامية مصروفا يقتاتون منه، بالإضافة إلى تعليمهم أحسن تعليم على يد أفضل العلماء. نظام الملك هو أول من قرر علاوة للطلاب لحبه للعلم وطلبته، ومشورتك يا شيخنا حكيمة. ورأيك يا شيخنا سديد ننفذه بإذن الله. اللهم نور طريقهما وبارك لهما وافتح لهما أبواب فضلك ورحمتك وأبواب رزقك ونعمتك وعطيتك وأبواب شرفك وعزتك وكرامتك وأبواب علمك ومعرفتك وعنايتك. اللهم آمين. قرأ الغزالي في صباه شيئا من الفقه ببلده على الفقيه أحمد بن محمد الراذكاني. إلى أين أنت ذاهب يا أبا حامد؟ سأذهب لأحضر دروس الفقه على يد الشيخ أحمد بن محمد الراذكاني. إنه من أفضل علماء الفقه بطوس. نعم، إنه من الراذكان، تلك البليدة الصغيرة بنواحي طوس. شيخنا الراذكاني بحر من بحور العلم. لقد أصبحت يا أبا حامد الغزالي واحدا من أنجب تلاميذ الراذكاني، يقول عنك زملاؤك إنك تعب من الفقه عبا. الحمد لله، يؤتي الحكمة من يشاء. أبنائي، كما تعلمون أنا مريض، وقد نصحني الأطباء بضرورة الراحة لمدة شهر. شفاك الله وعافاك يا شيخنا الراذكاني. لكن من سيحل محلك في التدريس أثناء غيابك عنا هذا الشهر؟ تلميذي العبقري. ومن تقصد؟ ومن غير الغزالي. أصبت الاختيار يا شيخنا. أبو حامد الغزالي يا أبنائي عقلية من عقليات التاريخ الإنساني النادرة، وغدا تعرفون قدره وقيمته. كلنا نعرف قدره يا شيخنا. لا يا ولدي، الغزالي لم يكتشف بعد، وسيأتي اليوم الذي يعرف الناس فيه كم هو عبقري عظيم. نريد أن نعرف حكم تحية المسجد أثناء صلاة الجمعة. يا أخي، السنة عند دخول المسجد أن يصلي الداخل ركعتين تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ولعل الإمام مالكا رحمه الله رحمة واسعة لم تبلغه هذه السنة، ولهذا ثبت عنه أنه نهى عن الركعتين وقت الخطبة. لكن تحية المسجد أثناء صلاة الجمعة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حكم تحية المسجد في أوقات النهي الواردة مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح عندنا أن تحية المسجد مشروعة في سائر الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأيضا لأن صلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف، والصواب فيها كلها أنها تفعل في أوقات النهي كلها كقضاء الفوائت من الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الطواف: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم يا أبا حامد، كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذه الأحاديث تعم أوقات النهي. فقيه والله يا أبا حامد. يا أخي، لا تخجلني بهذا المدح الذي لا أستحقه، إنما أنا طالب علم أبحث عن الحق حتى آخر لحظة من عمري. هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج؟ لا بأس في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة في المسكين صدقة، وفي ذي الرحم صدقة وصلة، ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورا أو إناثا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه. وبعد أن قرأ الغزالي شيئا من الفقه ببلده على الشيخ أحمد الرذكاني، ارتحل إلى جرجان حيث عالمها الكبير الإمام أبو نصر الإسماعيلي، وعلق عنه التعليقة كما كانوا يقولون. إني أحب الرحلة في طلب العلم يا أخي أحمد. الرحلة في طلب العلم دأب المخلصين من العلماء. لا بد من التعب ما دمنا نرغب في لزوم العلم والعمل به. فإلى أي البلاد عزمت الرحيل يا أبا حامد؟ إلى جرجان. تقصد بلد الإمام أبي نصر الإسماعيلي الجرجاني؟ بل هو المقصود بذاته، فهو من فقهاء جرجان المعروفين. الله معك، يحفظك ويرعاك حيثما حللت وأقمت، في رعاية الله وأمنه يا أبا حامد. لابد أن تكون معك تعليقتك كل يوم أيها الطالب المستجد. وما التعليقة؟ مخلاة تحوي كتبك وأوراقك ومذكراتك ومدوناتك. غدا بإذن الله تعالى يكون لي تعليقة الخاصة، وسأحضرها معي إن شاء الله. من أي بلاد جئت يا ولدي؟ من طوس. طوس، طوس فيها علم كثير، بارك الله فيك ووهبك نور العقل والبصيرة وعلمك ما لم تكن تعلم، إنه سميع مجيب. أود أن أعود إلى مدينة طوس أمضي بها بضع سنين في المذاكرة والتحصيل، وأتزوج بإذن الله. رافقتك السلامة في حلك وترحالك يا أبا حامد، فقد عرفناك في جرجان مثلا رائعا للخلق والعلم. لن أنسى أبدا ما حبوتني به من علم وفضل عظيمين يا أستاذي الجليل. إنني لجد فخور بتلمذتك علي يا غزالي. وأنا أشد فخرا بأستاذيتك. أسألك الدعاء في سفرك، فإن دعاء المسافر مجاب إن شاء الله. لك هذا بإذن الله، بإذن الله. وأثناء رجوع الغزالي إلى طوس حدثت له هذه القصة التي يحكيها بنفسه. قطعت علينا الطريق، وأخذ قطاع الطرق جميع ما معي ومضوا، فتبعتهم، فالتفت إلي رئيسهم فقال لي: ارجع ويحك وإلا هلكت. أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط، فما هي بشيء تنتفعون به؟ وما هي تعليقتك؟ كتب في تلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ لكن اسمع يا فتى، تبدو عليك سمات الصلاح والوقار. خذ مخلاتك وما فيها من كتب. يقول الغزالي: هذا اللص إنما هو مستنطق، أنطقه الله تعالى ليرشد به أمري. فلما وافيت طوصا أقبلت على الاشتغال بالعلم 3 سنين، حتى حفظت جميع ما علقته، وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. وبعد أن أقام الغزالي بطوس سنوات ثلاثا، راجع فيها ما تلقاه في جرجان على يد أستاذه الإمام أبي نصر الإسماعيلي، قدم إلى مدينة نيسابور ليدرس على إمام الحرمين أبي المعالي الجويني علوم الأصول والخلاف والجدل والفقه، وذلك في المدرسة النظامية. الحمد لله تعالى على إقامتي بمدينة الجميلة طوس هذه السنوات الثلاث. ما أطيب الهواء في طوس يا أبا حامد. نعم نعم يا أخي الحبيب، لكني أود أن أذهب إلى نيسابور طلبا للعلم على يد عالمها الكبير إمام الحرمين أبي المعالي الجويني. تريد أن تدرس بالمدرسة النظامية هناك؟ نعم نعم يا أخي، فقد عهد الوزير نظام الملك إلى إمام الحرمين بالإشراف على المدرسة النظامية بنيسابور، فجعلها جامعة عظيمة الشأن معروفة في كل مكان في دولة الإسلام. أوصيك يا أبا حامد وأنت في سن الشباب فلا زلت في 28 بمبادرة الامتثال لأوامر الله واجتناب النواهي وحسن الخلق ودوام الذكر وتنزيه الفكر وتقييد الجوارح وإيثار الحق والإخلاص في العمل والاستماع إلى الحجة والقبول لها وإن كانت من الخصم. إن شاء الله ستجدني يا أخي أحمد مطيعا لنصائحك. رافقتك السلامة في حلك وترحالك إن شاء الله. كان إمام الحرمين أهم وأكبر أستاذ للغزالي، وهو الذي أثر فيه تأثيرا بليغا، واستفاد الغزالي من علمه فائدة عظيمة. في نهاية الدرس أود أن أقول لكم إنه سيعيد عليكم دروسي باستمرار أحسن تلامذتي وأفضلهم علما الغزالي، وإذا تغيب الغزالي لعذر من الأعذار يمكن الاستفادة بأخيكم الكي الهراسي. أحسنت يا أستاذ، أحسنت الاختيار. والآن يا أبنائي بعد أن انتهينا من الدرس، هل هناك أي أسئلة أو استفسارات؟ شيخنا إمام الحرمين، أود أن أعرف ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره. يا ولدي، التميمة من غير القرآن كالعظام أو الطلاسم والودع وما أشبه ذلك، فهذه محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك. وإذا كانت من القرآن الكريم أو من دعوات مأثورة؟ يا ولدي، اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض. وما القول الثاني يا أستاذنا؟ القول الثاني إنها لا تجوز، وهذا معروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة وجماعة من السلف والخلف، قالوا لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن الكريم سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم، لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة لم تستثني شيئا، وينبغي الأخذ بالعموم، فلا يجوز شيء من التمائم أصلا، لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر. يعني يا إمامنا، هذا هو الصواب في رأيكم لظهور دليله؟ نعم يا ولدي، لأننا لو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات المأثورة انفتح الباب على مصرعيه، وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه قال هذا من القرآن الكريم أو من الدعوات المأثورة، فينفتح الباب ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها. هذا صحيح يا أستاذي ورأي سديد. هناك علة أخرى يا أبنائي، وهي أنها قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر والنجاسة، ومعلوم أن كلام الله تعالى ينزه عن ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي المستمع الكريم، إذا كان الغزالي والكي الهراسي هما أبرز تلامذة إمام الحرمين، فلا بد لنا أن نتعرف على الكي الهراسي أيضا. يقول ابن خلكان هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الفقيه الشافعي، ومعنى الكي في اللغة العجمية الكبير القدر المقدم بين الناس. يا الكي الهراسي، ما رأيكم في يزيد بن معاوية؟ يا أخي، لماذا هذا السؤال؟ أتود أن تجرنا إلى خلافات نحن في غنى عنها؟ لا والله، لكني أحب أن أستنير برأيكم. اسمع يا أخي، يزيد بن معاوية لم يكن من الصحابة، لأنه ولد أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما قول السلف فيه فللإمام أحمد قولان، تلويح وتصريح، ولمالك قولان، تلويح وتصريح، ولأبي حنيفة قولان، تلويح وتصريح، ولنا قول واحد، التصريح دون التلويح. لماذا تقول بذلك؟ يا أخي، كيف لا يكون كذلك وهو اللاعب بالنرد ومدمن للخمر، وشعره في الخمر معلوم؟ أليس هو الذي قال أقول لصحب ضمت الكأس شملهم، وداعي صبابات الهوى يترنموا، خذوا بنصيب من نعيم ولذة، فكل وإن طال المدى يتصرموا، ولا تتركوا يوم السرور إلى غد، فرب غد يأتي بما ليس يعلم. أود أن أسأل الغزالي في هذه المسألة أيضا لأستفيد برأيه. تفضل يا أخي على الرحب والسعة. هل يجوز لعن يزيد بن معاوية؟ وهل كان مريدا قتل الحسين رضي الله عنه، أم كان قصده الدفع؟ يا أخي، إنك تحب الخلاف، والسكوت في هذه المسائل أفضل. صدقني يا أبا حامد، أنا أريد أن أستنير برأيك كما استنرت برأي الكي الهراسي. إذا كان الأمر كذلك فأنا لي في المسألة وجهة نظر أخرى. بينها لنا جزاك الله عنا أحسن الجزاء. إنني أقول إنه لا يجوز لعن المسلم أصلا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، المسلم ليس بلعان. وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن البهائم، وقد ورد النهي عن ذلك. وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ويزيد صح إسلامه، ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه أو رضي به فينبغي أن يتأكد من ذلك أولا. والروايات فيها متضاربة تحتاج إلى نظر وتدقيق. هذا صحيح. الأمر الآخر أنه إذا كان من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصرنا هذا، لو أراد الإنسان منا أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتلهم ومن الذي رضي به ومن الذي كرهه، لم يقدر على ذلك، فكيف لو كان في بلد بعيد وزمن قديم قد انقضى؟ فكيف يعلم ذلك في من قضى عليه قريب من 400 سنة في مكان بعيد؟ وقد تطرق التعصب في الواقعة، فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب المختلفة. هذا أمر لا تعرف حقيقته أصلا، وإذا لم يعرف وجب إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به. نعم نعم. ومع هذا يا أخي، فلو ثبت على مسلم أنه قتل مسلما، فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر، والقتل عند كثير من أهل العلم ليس بكفر بل هو معصية. وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة، والكافر لو تاب من كفره لم تجز لعنته، فكيف في من تاب عن قتل؟ هذا رائع رائعا يا شيخنا. ثم إنه بما يعرف أن قاتل الحسين رضي الله تعالى عنه مات قبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإذا لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين. فمن أين تأكدت أنه ملعون مطرود؟ والملعون هو المبعد من الله عز وجل، وذلك غيب لا يعرف إلا في من مات كافرا، فإن ذلك علم بالشرع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الغزالي كثير الترحال، فقد ترك بغداد إلى مكة المكرمة للحج إلى بيت الله الحرام، وكان ذلك عام 89 و400 هجرية. ثم ارتحل بعد ذلك إلى بيت المقدس، وتوجه منها إلى دمشق، واعتكف فترة في المنارة الغربية بجامع دمشق. ويقال أيضا إنه ذهب إلى الإسكندرية، ثم عاد إلى بغداد وإلى عقد مجالس وعظه ببغداد، وبرز اتجاهه نحو التصوف، وحدث بكتابه إحياء علوم الدين. بعد ذلك عاد الغزالي إلى خراسان، وعقد دروسه بالمدرسة النظامية في نيسابور، ثم عاد إلى موطنه طوس، وبنى إلى جوار منزله مدرسة لتدريس الفقه وخانقة للصوفية، ووزع أوقاته على وظائف من التدريس لتلاميذه وقراءة القرآن الكريم ومجالسة أهل الله من أرباب القلوب والتهجد وإدامة النوافل والعبادة، إلى أن توفي بطوس في 14 من جماد الآخرة عام 550 هجرية. وكان الغزالي محبا للعلم منذ صغره. يقول الغزالي مبينا مدى عمق حبه للعلم منذ صبا إلى أن نيف على الخمسين: ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن، وقد أناف السن على الخمسين، أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمراته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور، وأتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة وأقتحم كل ورطة وأتفحص عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع، لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على بطانته، ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته، ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته، ولا متكلما إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته، ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر صوفيته، ولا متعبدا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته، ولا زنديقا معطلا إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته. ويقول الغزالي مبينا أن البحث عن حقائق الأمور كان طبعا أصيلا فيه وفطرة من عند الله تعالى: كان التعطش إلى إدراك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان عمري، غريزة وفطرة من الله سبحانه وتعالى وضعها في جبلتي لا باختياري وحيلتي، حتى انحلت عني رابطة التقليد وانحصرت عني العقائد الموروثة على قرب عهد بسن الصبا. والغزالي هو بحق كما وصفه ماكدونالد يعد من أعرق المفكرين المسلمين أصالة، وهو أعظم المتكلمين المسلمين إطلاقا، وهو لا شك عندنا مجدد القرن الخامس الهجري بلا منازع. فإذا كان في المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، وفي الثانية الشافعي، وفي الثالثة الأشعري أو ابن سريج، وفي الرابعة الإسفرايني أو الباقلاني، فإن في الخامسة حجة الإسلام وزين الدين الإمام الغزالي رضي الله عنه. قال محمد بن يحيى النيسابوري تلميذ الغزالي: الغزالي لا يعرف فضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله. إن الغزالي في رأينا يعد واحدا من العقليات النادرة في التاريخ الإنساني، فقد كتب في شتى فروع المعرفة الموجودة في عصره، فمن أهم الكتب التي ألفها كتابه في المذهب، أي مذهب الشافعي البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة. ومن أهم كتبه في سائر العلوم كتاب إحياء علوم الدين والأدب في الدين وكتاب الأسماء الحسنى والمستصفى في أصول الفقه والمنخول في أصول الفقه وبداية الهداية والدرة الفاخرة والمآخذ في الخلافيات وكيمياء السعادة بالفارسية والقسطاس المستقيم والمنقذ من الضلال والاقتصاد في الاعتقاد وبيان القولين للشافعي ومشكاة الأنوار وتهافت الفلاسفة ومقاصد الفلاسفة ومعيار العلم وإلجام العوام عن علم الكلام وجواهر القرآن وفضائح الباطنية وميزان العمل وكتاب أسرار معاملات الدين والأربعين في أصول الدين ونصيحة الملوك وعشرات الكتب الأخرى التي ألفها الغزالي في فروع المعرفة المختلفة. ولقد اعتنى كثير من العلماء بمؤلفاته عناية فائقة، فمثلا كتابه الوجيز في الفقه وضع له نحو 70 شرحا، وذلك كما قال الزبيدي. وقد قيل عن هذا الكتاب: لو كان الغزالي نبيا لكان معجزته الوجيز. أما أهم كتب الغزالي في رأينا فهو كتاب إحياء علوم الدين، وذلك لما تضمنه من أفكار ثرية وأبواب عديدة شملت العبادات والمعاملات والأخلاق والتربية الإسلامية. إن كتاب الإحياء يعتبر جامعة روحية عظيمة يستطيع المسلم من خلالها أن يتعرف على روح الإسلام وجوهر العقيدة الإسلامية الصافية. نعم، فهذا الكتاب تضمن فكر الغزالي الأصيل، حتى إننا نستطيع أن نقول بلا تحفظ إنه لو ضاعت كتب الغزالي وبقي الإحياء لأغنى هذا الكتاب عن معظم كتبه. لك حق في ذلك، فالكتاب يتلألأ من بين جنباته العلم والنور والإيمان والمعرفة، ويدعو إلى الآداب الفاضلة والأخلاق الحميدة. ونظرا لأهمية الكتاب فقد اختصره الغزالي بعد ذلك في رسائل عدة، ويقول الغزالي نفسه: رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما لإحياء علوم الدين وكشفا عن مناهج الأئمة المتقدمين. ولكن يقال إن هناك مؤلفات عدة قبل كتاب الإحياء تضمنت نفس موضوعات الإحياء. الحقيقة أن كتاب الإمام الغزالي تميز عن سائر الكتب التي سبقته في نفس الموضوعات بأشياء عديدة، منها حسن التنظيم والتبويب وحسن العبارة وجزالتها ويسر الأسلوب وبساطته. لقد قال الإمام الغزالي نفسه عن غرضه من وضعه الإحياء: إن الناس من قبلي وضعوا كتبا في مثل كتابي هذا، لكن هذا الكتاب امتاز عن الكتب السابقة بأمور خمسة، وهي: أولا أنه حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه، وثانيا أنه رتب ما بددوه ونظم ما فرقوه، وثالثا أنه اختصر ما طولوه وضبط ما قرروه، ورابعا حذف ما كرروه، والأمر الخامس في هذا الكتاب تجد تحقيق أمور غامضة صعبت على الأفهام ولم يتعرض لها في الكتب مطلقا، إذ الكل وإن تواردوا على منهج واحد فلا مستنكر أن ينفرد واحد من السالكين بالتنبيه إلى أمر يخصه ويغفل عنه رفقاؤه. كان الإمام الغزالي رحمه الله نموذجا رائعا للتسامح والحب، واستطاع حجة الإسلام أن يكشف باقتدار عظيم عن التعصب المذهبي لدى بعض الغلاة من المتكلمين الذين كانوا يكفرون بسهولة كل مخالف لهم في مبادئهم وأفكارهم. تلميذك أبو سعيد محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري يقول لك بإخلاص وصدق: شكرا يا إمام الدين على مواقفك العظيمة وتسامحك النبيل. لماذا يا ولدي؟ لماذا يا أبا سعيد النيسابوري كل هذا الثناء؟ والله إني لأشعر بخجل شديد أمام هذا الثناء العطر. يكفيك يا سيدي ما كشفت عنه بجرأة وشجاعة نادرة من التعصب الديني لدى بعض الجهلة الإرهابيين من أدعياء العلم وبعض علماء الكلام المتعصبين لفرقهم، هؤلاء الذين اتهموا الفرق المخالفة لهم بالكفر والزندقة. اعلم يا أبا سعيد النيسابوري أن التعصب والإرهاب الفكري سيبقى في كل العصور، لكن لابد للعلماء المخلصين في كل زمان ومكان من مواجهته ومقارعة المتعصبين بالحجة والعقل المستنير. نعم يا سيدي، إنهم يشوهون صورة الإسلام النقية بتعصبهم الأعمى وإرهابهم للمخالفين لهم في آرائهم واتهامهم لهم بالكفر والزندقة. يا ولدي وتلميذ النجيب، ينبغي على المسلمين أن يكفوا ألسنتهم عن أهل القبلة ما داموا يؤمنون بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغير مناقضين لها، أي يؤمنون إيمانا صادقا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم يا أستاذنا الجليل، ينبغي أن يكفوا ألسنتهم عن المسلمين وعن علماء الإسلام العاملين المخلصين الذين بيّنوا للناس سماحة الإسلام وكراهيته للجهل والتعصب. يا بني، لا يصح تكفير مسلم لأنه أول نصا دينيا تأويلا يخالف الآخر، طالما أن التأويل لا يخرج المجتهد عن أصول الشريعة والعقيدة، وهذا ما قلته في كتابي فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. بل هذا ما تقوله لنا في سائر دروسك ومحاضراتك. يا أبا سعيد، المبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل وضيق الأفق والتعصب المذهبي الأعمى. هذا حق، فذلك ما نشاهده في أيامنا، بل وفي القرون السالفة. لا، بل وفي القرون اللاحقة أيضا، فالتعصب والجهل وضيق الأفق ظاهرة وجدت في الماضي والحاضر وستوجد في كل زمان ومكان. من أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من علماء الكلام المتعصبين، كفروا عوام المسلمين وزعموا أنه من لا يعرف الكلام معرفتهم، أي كما يعرفون، ولم يعرف الأدلة الشرعية بأدلتهم التي حرروها، فهو كافر. يا سبحان الله، هؤلاء يا ولدي ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده، وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين، ثم إنهم جهلوا ما تواتر من السنة السمحة في هذا الأمر. نعم يا أستاذي، نعم، لقد جهلوا كل شيء وتعصبوا فقط لكلامهم ومذهبهم وأفقهم الضيق. إني أقول لهؤلاء الذين كفروا عوام المسلمين لأنهم لا يعرفون الكلام معرفتهم، ولم يعرفوا الأدلة الشرعية بأدلتهم التي حرروها، أقول لهم: استخدموا عقولكم مرة واحدة. معك حق، إنهم ألغوا عقولهم تماما وفهموا النصوص حسب هواهم، وقاموا بلي النصوص طبقا لمبادئهم ووفقا لصالح مذهبهم. ليت شعري أقول لهؤلاء المتعصبين سائلا إياهم: متى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم إحضار أعرابي أسلم وقوله له: الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو عن الأعراض، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وأن الله عالم بعلم وقادر بقدرة زائدة على الذات، لا هي هو ولا هي غيره، إلى غير ذلك من رسوم بعض المتكلمين. أروع ما في فكرك اهتمامك بلب الدين وجوهره وروحه. يا ولدي، أنت تخجلني بهذا الثناء الذي لا أستحقه. إنك تستحق أكثر من ذلك، يكفيك أنك كشفت لنا عن حقيقة التعصب وضيق الأفق لدى بعض المتكلمين الذين يهتمون بالتقعرات اللفظية والشكلية، بينما جوهر الدين أبسط وأوضح من هذه الأدلة والبراهين التي يستخدمونها بلا وعي صحيح وبلا رحمة. الإسلام يا ولدي دين الرحمة، ورحمة الله واسعة بالعالمين، فقد سبقت رحمته غضبه. لقد جاء في الأثر يا ولدي: أول ما خط الله في الكتاب الأول أنا الله لا إله إلا أنا، سبقت رحمتي غضبي، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فله الجنة. نعم يا سيدي، فقد علمتنا أنه لا يصح عندنا أن نكفر مسلما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا من أنكر أمرا من أمور الدين معلوما بالضرورة. الدين يا ولدي حب وتسامح وسلام. احفظ عني هذا جيدا. الدين حب وتسامح وسلام. كان البحث عن الحق دأب الغزالي وديدنه طوال حياته، فكان يحاول البحث عن الحقيقة بكل المدارك والمعارف الحسية والعقلية والقلبية. ولأنه عقلية من طراز فريد للغاية، فإنه كان يريد المعرفة الحقيقية والعلم الصحيح بحقائق الأمور. يقول الغزالي: إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور، فلا بد من طلب حقيقة العلم. ما حقيقته؟ فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم. إنه يريد العلم الذي يحدث معه الأمان النفسي والعقلي والقلبي، العلم الذي لا يورث الشك والإنكار، بل الطمأنينة والاستقرار. ولكي يصل إلى الحق ويطمئن إلى معرفته، كان لابد له من أن يستخدم منهج الشك ليصل إلى الحقيقة والأمان. ولقد كان الغزالي يعيش في عصر يموج بالفرق والفتن، مما ساعده على بزوغ الشك المنهجي عنده. فهناك فرق متعددة، كل فرقة من هذه الفرق ترى أنها على الحق وأنها الناجية وأن منهجها هو الذي يؤدي بالإنسان إلى الطمأنينة والأمان. لكن ما هي وسيلة الإدراك والمعرفة؟ هل يمكننا بالحس أن نصل إلى معرفة حقة يقينية لا شك بعدها؟ هل يمكن للعقل أن يصل بالإنسان إلى بر الأمان؟ أم أن هناك وسائل أخرى للمعرفة اليقينية؟ بالنسبة للمحسوسات، يقول الغزالي حين اختبرها: أقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها. فانتهى بي طول التشكيك إلى أنه لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات، وأخذ يتسع هذا الشك فيها. ويقول الغزالي أيضا: من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر، وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة، بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف، وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار دينار، ثم إن الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار. هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه، ويكذبه حاكم العقل، ويخونه تكذيبا لا سبيل إلى مدافعته. فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسوسات. وبعد أن تبين للغزالي أن الحس لا يمكن أن يكون طريقا للمعرفة، يحاول أن يختبر العقل فيقول: وقد بطلت الثقة بالمحسوسات، فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات، كقولنا العشرة أكثر من الثلاثة، والنفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد. فقالت المحسوسات: لما تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات وقد كنت واثقا بي؟ فجاء حاكم العقل فكذبني، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي. فلعل وراء إدراك حاكم العقل حاكما آخر، إذا تجلى كذب العقل في حكمه، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه. وفعلا أدرك الغزالي أن العقل مع فائدته العظمى في إدراك الحقائق والكشف عنها وأهميته البالغة كوسيلة كبرى للمعرفة، إلا أنه أدرك أن العقل لا يستطيع أن يصل إلى مساتير الغيب ولا إلى حجب السماء، وظل يبحث عن وسيلة للمعرفة أقوى من العقل. ودام قريبا من شهرين في بحثه المستمر حتى مرض وأعضله الداء وشفاه الله تعالى من ذلك المرض. يقول الغزالي: وشفاني الله تعالى، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظر دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر. ذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرح ومعناه في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال: هو نور يقذفه الله تعالى في القلب. فقيل: وما علامته؟ فقال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود. الحقيقة أن تجربة المرض كانت فرصة رائعة منحها الله تعالى لعبده العالم الباحث عن الحقيقة واليقين، كي يعرف بنفسه طريق الأمان. فقد قذف رب العالمين في صدره نورا كشف له حقيقة أكثر المعارف، وكانت رحمة الله به واسعة حانية، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى نور على نور. نعم، نور على نور. النور الأول نور العقل، والثاني نور البصيرة، وكشف الله تعالى عنه غطاءه وشكه، وأدرك أن الذي يهبه الله طريق الذوق والكشف يستطيع أن يصل إلى العلم اليقيني الذي لا شك بعده. ولا يستطيع أن يصل إلى مرتبة الكشف إلا الواحد بعد الواحد ممن اختارهم الله وقذف في صدورهم نورا هو مفتاح المعرفة ودرب الأمان النفسي والعقلي والقلبي. والغزالي وإن كان يعلي من شأن من يهبه الله طريق الذوق والكشف كمصدر للمعرفة، إلا أنه يعلي أيضا من شأن العقل كمصدر من مصادر المعرفة. وهو لا يرى تناقضا بين العقل والشرع، بل يؤكد على أهمية الجمع بين العلوم العقلية والشرعية، فيقول: وظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية، وأن الجمع بينهما غير ممكن، هو ظن صادر عن عمى في عين البصيرة. فالداعي إلى فحص التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل، والمكتفي بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور. فإياك أن تكون من أحد الفريقين، وكن جامعا بين الأصلين، فإن العلوم العقلية كالأغذية، والعلوم الشرعية كالأدوية. وقد أراد الغزالي أن يبحث عن الحقيقة عند الفرق المختلفة، فهؤلاء هم السالكون سبل الحق، فأسرع بتتبع واستقراء ما عند هذه الفرق، فابتدأ بالمتكلمين، وثنى بالفلاسفة، وثلث بالباطنية، ولكنه وجد الحق عند الفرقة الرابعة الصوفية. هذه الفرقة منهجها الذوق، وحين عاشر الغزالي أهل التصوف السني وجدهم من أحسن الناس أخلاقا، ووجد عندهم اليقين الذي كان يبحث عنه. لكن ما سر اتجاه الغزالي إلى التصوف؟ هذا ما سنكشف عنه الآن. تلميذك أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان الأصولي، إنني يا أستاذي شديد الإعجاب بكتابكم العظيم إحياء علوم الدين. ولهذا عاهدت الله يا أبا الفتح بتدريس الإحياء للناس. نعم يا أستاذي، وسيكون تدريسي لهذا الكتاب الرائع في منتصف الليل. في منتصف الليل يا ولدي؟ نعم يا أستاذي، فهذا وقت تهدأ فيه النفوس وتصفو فيه العقول. بوركت يا أبا الفتح، وأنعم الله عليك بنور العلم وسعة الفهم والإدراك. أستاذي، ما سر اتجاهك إلى التصوف؟ لعل ذلك يعود يا ولدي الحبيب إلى أنني بدأت حياتي العلمية لدى رجل صوفي، هو الذي كفلني وتربيت على يديه مع أخي أحمد. نعم يا أستاذي، أعلم أنه كان من أساتذتك أيضا الصوفي الزاهد أبو علي الفضل بن محمد بن علي الفرمذي الطوسي. لقد أخذت عنه الطريق، وعرفت منه جوهر التصوف وحقيقة الحياة الروحية في الإسلام. وما هي الكتب التي عرفت من خلالها علوم القوم؟ من أهمها كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب المكي، وكتاب الرعاية لحقوق الله عز وجل للمحاسبي. لقد ذكرت لنا من قبل أنك استفدت منها كثيرا في كتابك الكبير إحياء علوم الدين. نعم يا ولدي، فلا ريب أني تأثرت بهما تأثرا عظيما. ولماذا يا سيدي أحببت الصوفية؟ في كتابي المنقذ من الضلال تجد يا أبا الفتح الإجابة، فإني علمت يقينا أن الصوفية المتمسكين بكتاب الله تعالى وسنة رسوله هم السالكون لطريق الله خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق. نعم يا أستاذي، إنه كما قلت لنا أخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوا بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا. هذا صحيح يا ولدي، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكات النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. ما أعظم حديثك يا أستاذي. يا أبا سعيد النيسابوري، تذكر دائما أن تصوفنا مقيد بالكتاب والسنة، والله لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ولا يتبع كتاب الله وسنة رسوله فاعلم أنه دجال. لكن ما رأي أستاذنا فيما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه قد بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وإتيان النساء وارتكاب المعاصي والمحرمات؟ يا أبا الفتح، إن تخليص المسلمين من مثل هذا الدعي أفضل من قتل 100 زنديق، إذ ضرره في الدين أعظم وينفتح به باب من الإباحة لا ينسد. نعم يا أستاذي، ليس في التصوف السني إسقاط للتكاليف أو ارتكاب للفواحش والمعاصي أو أي انتهاك لحرمات الله، فإن طريق الله يعني عدم الانحراف عن منهجه القويم. الواصل إلى الله لا تسقط عنه التكاليف أبدا، إنما تسقط التكاليف عن المجانين والمعتوهين يا أبا سعيد. وفي الجانب الاجتماعي والأخلاقي، كان الغزالي يدعو دائما إلى ضرورة التخلق بأخلاق الإسلام العظيمة وإلى عدم تتبع عورات الناس، وأن يعرف كل إنسان واجبه الأخلاقي نحو الآخرين. أبا الفتح، مالك تبدو حزينا مهموما هكذا؟ إن لي زميلا يؤذيني دائما بالفعل والقول ويتتبع عوراتي. لقد أخطأ في حقك يا ولدي، فلا يصح أن يتتبع إنسان عورات الآخرين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. ينبغي أن يعرف كل منا واجبه نحو إخوانه حتى لا يؤذيهم بقول أو فعل أو أي أذية. نعم نعم يا أبا سعيد، واجب المرء نحو إخوانه أن يخالق الجميع بخلق حسن، ويعامل كل إنسان بحسب طريقته، فإنه إن أراد لقاء الجاهل بالعلم والأمي بالفقه والعيي بالبيان آذى وتأذى. زدنا يا إمام الدين. لا تنسى يا ولدي أن من أهم واجبات الإنسان أن يصون عرض أخيه ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر، ويرد عنه ويناضل دونه وينصره. أيضا واجبه أن يجامل أخاه ويواسيه إذا بلي بشر، وأن يشفع لكل من له حاجة إلى من له عنده منزلة، ويسعى في قضاء حاجته بما يقدر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. والغزالي ككل مفكر عظيم كان له حساده الذين طالما نفثوا أحقادهم وحسدهم ضده، فاتهمه بعضهم بالسلبية وبعده عن مشكلات المجتمع السياسية والاجتماعية، وتلك فرية ظالمة وتهمة تحتاج إلى نظر طويل. وهذه رؤية جديدة نكشف عنها ونلقي الضوء عليها بنزاهة وموضوعية خالصة. لماذا يتهم بعض الناس الغزالي بالسلبية في الحياة والبعد عن مشكلات المجتمع السياسية والاجتماعية؟ لقد نسوا رسائل إمامنا بالفارسية التي تناول فيها مشكلات المجتمع السياسية والاجتماعية. نعم، لقد كان جريئا في الحق، وكلمة صدق قوية تهتز أمامها قلوب الظلمة. لا زالت ترن في أذني كلمات حجة الإسلام في رسالته لسنجر ابن ملك شاه السلجقي حاكم خراسان. أسفا، إن رقاب المسلمين كادت تنقط بالمصائب والضرائب، ورقاب خيلك كادت تنقط بالأطواق الذهبية. ورسالته لأخي سنجر الأكبر محمد بن ملك شاه رسالة عظيمة قوية، حثه فيها على ضرورة الإصلاح والخوف من المنتقم الجبار يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم البطش العظيم. هل بهذه السرعة يا أبا الفتح ينسى الناس رسالة حجة الإسلام الإمام الغزالي إلى فخر الملك بن نظام الملك؟ نعم يا أبا سعيد النيسابوري، إنها ضمن رسائله الفارسية القوية البليغة. نسوا قوله للأمير فخر الملك: اعلم يا فخر الملك أن هذه المدينة، مدينة طوس، أصبحت خرابا بسبب المجاعات والظلم، ولما بلغ الناس توجهك من مدينة أصفرايين ومدينة دامغان خافوا، وبدأ الفلاحون يبيعون الحبوب، واعتذر الظالمون إلى المظلومين واستسمحوهم لما كانوا يتوقعون من إنصاف منك واستطلاع للأحوال ونشاط في الإصلاح. أما وقد وصلت إلى طوس ولم يرى الناس شيئا؟ فقد زال الخوف وعاد الفلاحون والخبازون إلى ما كانوا عليه من الغلاء الفاحش والاحتكار، وتشجع الظالمون وكل من يخبرك من أخبار هذا البلد. بخلاف ذلك فاعلم أنه عدو دينك، واعلم أن دعاء أهل طوس بالخير والشر مجرب. ألا ما أعظم إمامنا حجة الإسلام الغزالي وهو يقول للأمير فخر الملك في شموخ العلماء وقوة الصادقين: اعلم يا فخر الملك أن هذه الكلمات لاذعة، مرة، قاسية، لا يجرؤ عليها إلا من قطع أمله عن جميع الملوك والأمراء، فاقدرها قدرها، فإنك لا تسمعها من غيري. وكل من يقول غير ذلك فاعلم أن طمعه حجاب بينه وبين كلمة الحق. نعم، لقد كان جريئا في الحق وعاش مع مشكلات الناس وحمل همومهم، ومع ذلك اتهمه بعض الناس بالسلبية في الحياة. هكذا دائما بعض الناس يا أبا سعيد، أعداء للحق وأعداء للنجاح والتفوق. أكاد أجن من هؤلاء الناس الذين اتهموا حجة الإسلام بالسلبية مع أنه كان مصلحا اجتماعيا من الدرجة الأولى. نعم، لقد حاول أن يعرف أمراض المجتمع ليصلحها، فكما قال: كانت هناك بعض النفوس خريبة، وبعض الضمائر مفقودة، وبعض الأخلاق معدومة، ففلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلي، وفلان يشرب الخمر، وفلان يأكل أموال الأوقاف وأموال اليتامى ولا يحترز عن الحرام، وفلان يأخذ الرشوة على الشهادة والقضاء، وهلم جرى إلى أمثاله. من أجل ذلك ترك خلوته وعزلته التي عاشها وقتا قليلا، وقال الغزالي نفسه: قلت في نفسي، ماذا تغنيك الخلوة والعزلة وقد عمى الداء ومرض الأطباء وأشرف الخلق على الهلاك؟ كان لابد أن ينقذهم ويحاول إصلاح النفوس الخربة والضمائر المفقودة. وكان الغزالي من أقدر العلماء على فهم النفس البشرية ومعرفة عيوبها وطبائعها، وكتاباته في هذا المجال تحتاج إلى دراسات ودراسات. لا تغفلن ساعة عن تذكير نفسك ومعاتبتها، ولا تشغلن بوعظ غيرك ما لم تشتغل أولا بوعظ نفسك. يا نفسي، ما أعظم جهلك، تدعين الحكمة والذكاء والفطنة، وأنت أشد الناس غباوة وحمقا. أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار، وأنك صائرة إلى إحداهما على القرب؟ فما لك تفرحين وتضحكين وتشتغلين بالله وأنت مطلوبة لهذا الخطب الجسيم؟ وعساك اليوم تخطفين أو غدا، فأراك ترين الموت بعيدا ويراه الله قريبا. أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، وأن البعيد ما ليس بآت؟ وكان الغزالي صوت حق وقوة في مواجهة بعض العلماء الذين يتقربون إلى الرعاة، وكان يرى أن فساد الشعوب يقع في المقام الأول على مثل هؤلاء العلماء. شقيقي العظيم، يا حجة الإسلام، قل لي بالله عليك، على من يقع فساد الشعوب؟ يا أخي الحبيب، فساد الشعوب يقع في المقام الأول على العلماء، لأن العلماء ملح الأمة، وإذا فسد الملح فما الذي يصلحه؟ يا معشر القراء، يا ملح الأمة، ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ تقصد أن فساد الراعي والرعية إنما يعود إلى فساد العلماء. نعم، إن فساد الرعية بفساد الراعي، وفساد الراعي بفساد العلماء، فلولا العلماء السوء لقل فساد الرعاة خوفا من أصوات العلماء المخلصين الأحرار. إنك يا سيدي دائما تقرع وتفضح العلماء الذين يتقاعسون عن أداء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين أهملوا نصح الرعاة. نعم يا أبا سعيد، لأن هؤلاء العلماء وقعوا في حب الدنيا وطلب المنزلة الرفيعة والجاه والشهرة، ونظروا إلى عطاء الملوك والأمراء، ونسوا أن الله تعالى هو الرزاق، وأن العطاء عطاؤه، وأن الأعمار بيده لا بيدهم. نعم يا شقيقي الحبيب، لقد سكت بعض العلماء في عصرنا هذا عن الحق، لأن الأطماع يا أحمد قيدت ألسنة هؤلاء العلماء فسكتوا، وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجحوا، ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا. ما أعظم نهاية حياة الإمام أبي حامد الغزالي، فقد أقبل في أخريات حياته على دراسة الحديث النبوي الشريف، واستدعى الحافظ الطوسي أبا الفتيان عمر بن أبي الحسن الرواسي وأكرمه، وسمع عليه صحيحي البخاري ومسلم. نعم، فقد قال عبد الغافر الفارسي خطيب نيسابور وكان من الثقات المعاصرين: كانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومجالسة أهله، ومطالعة الصحيحين البخاري ومسلم اللذين هما حجة الإسلام، ولو عاش لا سبق الكل في علم الحديث، فقد كان صاحب عقلية فذة وحافظة قوية نادرة. وانتقل إلى رحمته تعالى يوم الاثنين 14 من جماد الآخرة سنة 550 من الهجرة النبوية الشريفة، ودفن بظاهر قصبة طبران. وقد حكى ابن الجوزي عن أخيه أحمد قصة وفاته، قال: لما كان يوم الاثنين في وقت الصبح توضأ أخي وصلى وقال: علي بالكفن، فأخذه وقبله ووضعه على عينيه وقال: سمعا وطاعة للدخول على الملك، ثم مد رجلي واستقبل وانتقل إلى رضوان الله تعالى ورحمته. سلام على الغزالي، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. كنتم مع حجة الإسلام الإمام الغزالي مفكرا ومصلحا رائدا. قام بالأداء نجاة علي، سعد الغزاوي، محي الدين عبد المحسن، أحمد الحريري، أحمد خليل، همام عبد المطلب، محمد عبد الحليم، جمال حماد، شريف حلمي، ثروة رضوان، أشرف زكي، وزكريا يوسف. قام بدور الإمام الغزالي عبد الغفار عودة. رواها لكم فريدة مرسي ومدحت مرسي. الهندسة الصوتية محمد صادق، هشام رمضان، هشام مهتدي، وألفي إبراهيم. حجة الإسلام الإمام الغزالي، مفكرا ومصلحا رائدا، برنامج كتبه الدكتور عامر النجار، أخرجه رجب الحلواني.